الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته بعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا على منابر النور ونحن نتدبر وإياكم سورة النور. أسأله جل وعلا لي ولكم نورا في قلوبنا ونورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا، وأن ينور لحودنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. قولوا آمين. أيها الأخيار، ما أجمل أن يجتمع عباد الرحمن في بيت من بيوته يتلون كتاب ربهم ويتدارسونه بينهم. الجائزة أن الرحمة تغشى، وأن الملائكة تحف، وأن الكريم العظيم الجليل الحي القيوم جل وعلا يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. ثم هناك وعد أسأل الله أن يحققه ربي لنا، أن ننادى من السماء نداء، لربما هذا النداء لا نشقى بعده، أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحباب، سورة النور هذه السورة التي افتتحت بقول الحق سورة أنزلناها، السورة المراد بها المنزلة العظيمة. ولماذا تخص هذه السورة بإعادة التأكيد على أنها سورة؟ هي منزلتها عالية، فلماذا يعاد من جديد يذكر القارئ والمتدبر لها أنها سورة؟ لأنها سور يبنى في حياة المؤمن. إذا بني هذا السور نعم ذاك الذي يعيش داخل هذه الأسوار. سورة مؤنث مفردها سور، ولذلك الإنسان الذي يقتفي أثر هدي هذه السورة يعيش داخل أسوار العفاف، وداخل أسوار الحياء، وداخل أسوار الإيمان، عرض مصون، سمعة طاهرة، نفس مطمئنة، عين خاشعة، قلب مطمئن بماذا؟ بأنه لم يتشتت في مسارب الحياة. الحق جل وعلا أنزل لنا هذه السورة حتى ينظم حياتنا الاجتماعية كاملا في بيوتنا، في حياتنا. ولذلك إذا رأيت إنسان مشتت، مبعثر، متصحر، ضائق، دائما في هم، تجد أنه لربما في حياته الاجتماعية، في بيته، في حياته، تجد أن هناك حفر حفرها الشيطان، وخنادق أراد الشيطان أن يقذفه فيها. وبنو إسرائيل أحبابي كانت فتنتهم في النساء، في الانفلات الاجتماعي، ولذلك لعنوا، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عبثت بهم النساء، ودمرته ودمرهم كيد النساء، حتى أسقطت عبادهم وأسقطت عظماءهم، ومشوا خلف المرأة مفتتنين مائلين لأنها مالت، ولذلك هلكوا. سورة النور نور، وهو جل وعلا نور، كأنها تقول حياة العبد ظلام حتى يأتي النور جل وعلا فينزل هديا إن طبقه العباد أنار الله حياتهم. فكأن الذي لا يمشي مع هدي هذه الآيات إنه في ظلام، إي وربي في ظلام. ولذلك تنظر الآية ابتدأت بأحكام وأعقبت الأحكام بآيات تدعو للتوحيد وتعظيم العظيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه

تنتشر فيه الفاحشة إلا وانتشر فيه الطواعين، إلا وانتشر فيه التفرق، إلا وكان أبناء الحرام في كل طريق. ولذلك بعض الدول الكافرة، يقول بعض من كتب عنها، عندما جند في بعض الدول الكافرة جيوش فانهزمت، ماذا قالوا؟ لماذا انهزمت؟ قالوا لأن كثيرا منهم لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم، فلا ولاء لهم ولا عقيدة صافية لهم، لأن من ولد بجوار النفايات ورمي على العتبات ورمي في الحدائق تحت الأشجار وعند الأنهار، هذا يخرج ناقما على مجتمعه. لذلك جريمة الزنا أكرمكم الله وأجلكم جريمة أتى الإسلام لا ليحذر منها ابتداء فقط، إنما حذر من القرب لها. ولذا قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مصافحة المرأة الأجنبية، سفر المرأة بلا محرم، الخلوة الرجل بالمرأة، خضوع المرأة بالقول، إلى غير ذلك من الأسباب، كل هذا أيها الأحباب يوصل يوما من الأيام إلى الجريمة التي أتى الإسلام للحفاظ على المجتمع منها. بعد ذلك أنتقل إلى هذه الجريمة إذا وقعت، ثم تحدث الله جل وعلا في هذه الآيات العظيمة عن حد الزاني، ثم ذكر أحكام اللعان. وأحكام اللعان أيضا، فقد يكون الرجل يكون عنده غلبة ظن على أن الطفل الذي ولد منه أو ولد على فراشه ليس منه، وقد يقول قائل إن قذفت امرأتي فلربما ضربت الحد إذا طلب مني 4 شهود، أنا لا أستطيع أن آتي ب4 شهود. فخفف الله عن الأزواج ولكنه خوفهم، خفف عنهم بأنه قد يقذف امرأته لينفي نسب ابنه، ولكنه عند الله جل وعلا سيوقف، وقفوهم. ولذلك قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد ماذا؟ حد القذف. وقبلها قال الزاني والزانية، الزاني قبلها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزنا في الجلد أعظم عقوبة حدية هي عقوبة الزنا المحصن في الجلد، أما غير المحصن، أما المحصن فالقذف. ثم أتى للقذف فيجلد 80، ثم بعد ذلك يأتي إلى أولئك الذين يرمون أزواجهم، فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب إذا امتنعت المرأة من الحلف فهي زانية، لكن قالت لا، الولد لده وأنا متهمة وقد كذب علي، أو ليس هذا من ابنه ولد على فراشه، قال ويدرأ عنها العذاب أي حد الزنا أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا تخويف لهما حتى لا يقع عليهم حد الزنا. أما ما سوى ذلك فإن كل قاذف لمؤمن، لاحظ كما أن الزنا كبيرة فإن القذف بها كبيرة، وكما أن حق الله إذا علمنا أن زان زنى فاعترف وأقر أو شهد عليه أن حق الله أن يطبق حده، كذلك لله حد آخر على من قذفه وليس بصادق أو لم يستطع أن يثبت. ولذلك قيل إذا كان 3 رأوه ولم يكن معهم رابع فيجب عليهم أن يسكتوا. لماذا؟ أهذا إشاعة للفاحشة؟ لا، هذا لأن هذا الحد إذا أقيم، فإن كان فلربما يرجم فيموت، إذا أقيم في المجتمع بغلبة الظن أو بالظن فإن المجتمع تشيع الفاحشة فيه، ونبدأ نوزع، واحد يبغى يدمر واحد قال الله الذي أنا رأيته يفعل، ممكن يتواطأ 1 و2، لكن 4 ويصفون الواقعة وصفا دقيقا، لو قال إني رأيته دخل وغلق الأبواب ما يكفي، يجلدون. رأيته معها على كرسي واحد، لا بد أن تصف ما وقع حتى يطهر الله جل وعلا المجتمع المؤمن من الفاحشة أن تشيع ومن الفاحشة أن تقع. فلا تشيع عند قذف المسلمين، قذف الغافلات المحصنات أو الغافلين المحصنين، وكذلك أن يطهر المجتمع إن وقعت هذه الجريمة. بعد ذلك نأتي إلى موضوع حلق أو موضوع درسنا اليوم، وهو قول الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أحبابي، بعد ذكر هذه الحدود، حد القذف لمن قذف وليس معه شهادة أو شهادته غير موصلة، حد الزنا لمن وقع فيه، حد اللعان بين الزوجين إذا لم يستطع أحد منهم أن يثبت زنا الآخر فينفى به الولد، ثلاث حدود في وجه الأول من السورة، والسورة نور، وهي نور من النور جل وعلا، وهي صاحبة منزلة، نور يسعى أو يضيء حياتنا. بعد هذه الحدود يذكر مثال وقع في المجتمع المدني، وذلك بأن أمي وأمك رضي الله عنها قذفت، وابتلى الله أصحابه بعد أن راجت الإشاعة في المجتمع المدني، ابتلاهم بالصبر على البلاء، الصبر على الحق الذي عندك. نقى المجتمع المدني من الإشاعة، وأخبر الحبيب أن هناك رؤوس فتنة في كل مجتمع، في رؤوس فتنة، في ناس يصدرون الإشاعات من إذاعة، رئيس مجلس إدارة هذه الإذاعة الشيطان الرجيم هو الذي يصدر أخبارها، وبعض الناس تلقاه ينفث في صدره، قلت أنا برأي لله، بعد إيش؟ بعد ما يدمر له مجتمع كامل، أي براءة هذه؟ ولذلك أعطانا الله القوانين أو الخطوات أو الهدايات القرآنية عند سماع الإشاعة، وبين الله جل وعلا أنه لولا فضل منه لمس أولئك عذاب. لما؟ ولاحظوا حكمة الله، اللي تقذف أم المؤمنين، ومن قذف أمه هل تكون له أم؟ إذا قذف الإنسان أمه تبقى له أم؟ ولذلك نقول لكل الملل التي تدعي الإسلام وتنتسب إلى الإسلام وهي تقذف أم المؤمنين عائشة الصديقة، والله إنها للمؤمنين أم، ومن قذفها فليس من المؤمنين وليست بأمه، وإذا خرج من المؤمنين خرج من الدين. ولذلك جعل الله هذه الواقعة حادثة الإفك تمييز وتمحيص للمجتمع المؤمن، وقد تقع وقد يقع في مجتمعاتنا، قد يقذف رجل صالح، قد يقذف رجل باللواط، قد يقذف بالزنا، قد يقذف بالسرقة، سواء القذف بالزنا واللواط وهذا القذف الذي فيه حد، أو ما دون الزنا واللواط وهذا فيما دون الحد، لكن يبقى المجتمع الإسلامي إذا لم يكن له أسوار يتحصن بها وينفي الخبث الذي داخل سوره، وإلا فإن السور بدل النور يأتي الظلام. ولذا قال الله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم، أي خبر قذف أم المؤمنين، والحادثة تعرفونها عندما قذفت بصحابي جليل طاهر، صفوان بن معطل رضي الله عنه، وهو من خير أصحاب رسول الله حياء عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن صفوان، ولكن ليبتلى المؤمن. وهنا وقف أحبابي، الابتلاء على قدر الإيمان، وأحيانا وأخطر ما يبتلى به العبد لا في جسده ولا في ماله ولا في ولده، إنما أن يبتلى في عرضه. ولذلك بطن الأرض عند البعض خير من ظهرها، لو أن قالة السوء جرت في ألسنة الناس في عرض مؤمن. لكن نقول لكل من قذف: إذا أردت أن تطمئن، وإذا أردت أن تأمن، وإذا أردت أن تتفاءل في زمن محنتك، فاقرأ سورة النور، فإن الله فرج كرب أمي وأمك وأنزل وحيا من السماء يطهرها لما يطهرها لأنه لا يوجد بشر على وجه الأرض يستطيع إنزال البراءة إلا رب البشر جل وعلا. ولذا نقى الله بيت النبوة وميز الصف في المدينة، فكان المنافق وكان اليهودي الكافر وكان المؤمن ضعيف الإيمان والمؤمن قوي الإيمان. ولذلك عند كل إشاعة في أي مجتمع ينقسم الناس إلى هذه الأصناف. أنا أدعوك وأدعو نفسي أن نكون من الصنف، من صنف منه أبو أيوب عليه رضوان الله. أبو أيوب وهو سبب نزول ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. أبو أيوب عندما انتشرت الإشاعة في المجتمع المدني وأنه هل سلمت منه أو سلم منها كما قال الفاجر الذي تولى كبرها وهو رأس المنافقين، عندما أتى إلى زوجته وهي تسمع، وبعضنا من كثر ما يسمع يبغى يشارك، يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يا خاصة في أعراض المسلمين أمسك، وهنا عبادة هي جليلة، إذا رأيت المسلم يلاك عرضه بلا دليل ولا بينة فعليك أن تمسك وأن تقول بلسانك سبحانك هذا بهتان، ثم ثالثا أن تذب عن عرض المؤمن، من ذب عن عرض أخيه بالغيب كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. ولذلك أبو أيوب عندما أتى إلى أم أيوب قال سؤال بسيط، وهي أفضل علاج لدفع وذب المؤمن عن عرضه وعرض المؤمنين، ما هو؟ إنزال النفس منزلة المقذوف، أنزل نفسك مكانه. فقال لها أتظنين أنك تفعلين ما قيل عنها، يعني يا أم أيوب هل ممكن أن يقع الزنا منك؟ قالت لا والله. قال أنت خير من عائشة؟ لا، عائشة خير منك، وإن لصفوان بن معطل خير مني، فأنا لا يمكن أن أحدث نفسي بالزنا، وصفوان أفضل مني إذا لا يقع منه، وعائشة رضي الله عنها فداها نحورنا ودماؤنا وأبناؤنا وأعراضنا، لا يمكن، هي خير منك، إذا لا يمكن أن تحدث نفسها بمجرد الحديث. إذا فورا أنزل نفسه منزلة من قذف، وهنا برأه. لاحظ المنهج القرآني. وفي كل حال في الحياة إذا أردت أن تبرئ المؤمنين ويكون صدرك على المسلمين سليما وتبرأ ذمتك أمام رب العالمين ويذب الله عنك ويدافع عنك ويكف النار عنك، فكن مطهرا لأعراض الناس ولآذان الناس ولأفواههم من أن يخوضوا. ولذا قال الله جل وعلا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم، قال بعض المفسرين يعني قبل أن ينزل القرآن، قبل أن ينزل القرآن ليميز الصف في المدينة في أصحاب رسول، قبل ما ينزل القرآن الواجب عليك أن تمسك لسانك وأن تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، حتى مجرد أن نتكلم به، حتى مجرد أن نفكر فيه. وكما قال بعض الناس دائما الذي يفكر في الشر من هو؟ الذي يقع منه الشر. أليس العوام يقولون كل يرى الناس بعين طبعه؟ وبين قوسين وش يقولون؟ يقول البعض العوام اللي في القدر يش يطلعه، الملاس ولا المغرفة؟ يعني اللي عندك في المغرفة إذا كان في القدر طبخ طاهر خرج، أنت عموما المغفرة المغرفة سترتفع، اللي فيه موجود هنا سيخرج طاهرا طيبا خبيثا. ولذلك مغراف اللسان مغراف القلب غالبا هو اللسان. ولذلك يأبى الله إلا أن يفضح بعض الناس على فلتات لسانه وقسمات وجهه وخبث قلبه فيغرفه القلب. لذا كان على المؤمن قال الله بعدها ما الواجب؟ أولا أن يتبرأ، أن يبرئ صاحبه. أحبابي إذا كنا لا نستطيع إثبات الجريمة على مسلم، الأصل ماذا؟ الأصل تلوث السمعة ولا براءة الذمة؟ الأصل براءة الذمة. هل تأتم إذا قلت عن رجل يقول إني بريء، تأتم أمام الله إذا قلت أنه بريء؟ ما تأتم، لأن هذا الأصل وهذا استصحاب الأصل، والأصل في الناس براءة ذممهم وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم وحرمة دماؤهم. ولذلك أحبابي إياك أن يضع الشيطان في قلبك خميرة عفنة قذرة تجعل من الحبة قبة ومن الخبر المشكوك فيه يقين، ثم تقول فلان بيني وبينك، ترى كلمة بيني وبينك هذه عندنا دائم، بيني وبينك بس ها ترى سر ما تقول لأحد، اسمع ترى والله وين بيني وبينك، أين معك الشيطان أصلا، بيني وبينك وهو رقم 50 في نقل المعلومة، 51 بعد ربع ساعة، ثم تدور بين الناس قالت السوء عن مؤمن، وفي النهاية يكون الذي تولى كبرها أنت، أنت عليك آثام أولئك جميعا. وبعضهم أحبابي الآن ومع وسائل الاتصال الحديثة ومع حدد وارسل انشر تؤجر، وأنا أقول انشر تؤزر مو هو بتؤجر، ولذلك بعضهم ينشر بين الناس صورة أو خبر قالوا فلانا صار منه كذا، صور فلان أو يصور عرض من وجه إنسان ويقال أنه والله فلان هو الذي يدخل تلك الحانة وهو الذي فعل كذا. نقول اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك وأعلم بلسانك سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد توعد الله خير مجتمع أحاط بحبيبنا عليه الصلاة والسلام واصطفاه الله واختاره لصحبة نبيه، قال الله لهم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، هذا دليل على أن القذف بالزنا أو باللواط لأن له حكمه أو فيما دونها أنها تفسد المجتمع، ومعناها انصداع جدار الإيمان. نستطيع نقول أن القاذف فاسق ولا لا؟ اللي يقذف فاسق؟ أراكم تترددون. نعم هو فاسق، والدليل على فسقه أنه ارتكب كبيرة، والدليل على أنها كبيرة أن الله أنزل فيها حدا، وإذا وأن الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأنه يشهد عذابهم طائفة، وكل هذا لما؟ حتى يطهر المجتمع من هذا الذي حط له إذاعة FM على المدى القصير وMW على المدى البعيد، وصار ينشر قالة السوء بين المؤمنين. هذا يجب أن يفضح، بل ولا يجوز أن يقبل شهادة منه، على أقوال بعض أهل العلم هل هو لا تقبل قط أم أنه بعد التوبة النصوح وتزكيته تقبل. لذا أيها الأحباب هذه أنوار من سورة النور، وهذه أسوار للمجتمع الإيماني حتى يضاء في حياة المؤمن أنوارا. لنا وقفات طويلة معها لن نقدم بالمقدمة الأولى، ولكن نبدأ بإذن الله من حيث انتهينا من هذه المقدمة، وسنقف وإياكم مع أنوارها وفي فيئها. وعسى الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. هذه بعض مقاصدها، وهذه بعض أسوارها، وهذه بعض أنوارها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعلنا ممن يقرأه فيرتقي يوم القيامة. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة